إذا أردت طلب العلم في بيتي وذلك بقراءة الكتب الفقهية وحفظ بعض الأحاديث، ولكني سريعة النسيان لما حفظته، فكيف تثبت المعلومات عندي؟ الذي أنصح كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن المشاكل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. المشاكل تضعف الفطر وتذهب الفطر. نعم، وكذلك أيضا رب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا تقي الله سبحانه وتعالى نور الله قلوبنا. المعاصي تظلم القلب، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نبتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نبتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض من الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسد عبادا كالكوج مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نعم، وأيضا في جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب صبر، وإن أذنب مرة أخرى نكتت فيه نكتة سوداء حتى يغشاه الرام ثم يغطى. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأيضا العمل بالحديث فإنه يرسخه بالذهن، والمذاكرة مذاكرة مع أخواتها. كان الزهري يجلس مع آمته يذاكرها الحديث وهي تقول: والله لا أدري ما تقول. قال: اسكتي يا لكع، إنما أتذكر معلوماتي، فإذا دعيت أختا لك تذاكرينها أو مع زوجك تذاكرينها فإن شاء الله تثبت. ثم أيضا أنت على خير، أنت على خير، خير من الذي يشتغل بالقيل والقال ويشتغل بآلات له يضطرب. فأمر أنصحك ألا تتعجلوا، تستمرين على هذا وما تدرين إلا بإذن الله تعالى، وقد حصلت على حصيلة كبيرة، والعلم نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب عباده. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنت مثلا تستطيعين تحفظين نصف صفحة، فاحفظين نصف صفحة، لا تحفظين صفحة ولا تحفظين ورقة، أو تستطيعين تحفظين حديثا قصيرا، ما تحفظين حديثا بدل نصف صفحة أو صفحة. المهم أن الحفظ موهبة من الله سبحانه وتعالى، وهو مثل حمل الثقيل، قد يأتي شخص يستطيع أن يحمل الحجر الثقيل ويرضعها على رأسه، وآخر لا يستطيع يرضعها من على الأرض. فأنت لا تتعجلي وأنت على خير، بارك الله فيكِ.